بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه. وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة، لو ادعت أنها بكر تصدق ومن غير يمين، من غير يمين. وفي ثيوبة، لا يعني احنا تقدم، يعني ما المناسب لذكر هذا؟ لأنه تقدم معنا أن البكرة تستأذن استحبابا، وأن الثيبة وهي التي زالت بكارتها بوطئ ولو محرما، يعني بوطئ شرعي أو زنا، قلنا لا بد أن تستأذن. فلو ادعت امرأة ما نعرف عنها الزواج ولا أنها متزوجة ولا لا، أنها بكر وهي بالغة، نصدقها من غير يمين. يعني يحتاج في تزويجها إلى إذنها، يعني لا يحتاج في تزويجها، يعني لا يجب استئذانها مثلا بالنسبة لأبيها أو أم أو جدها، ما يستأذنونها، لا يجب على الأب والجد استئذانها بناء على قولها أنها بكر. نعم. طيب، قال: وفي ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها. وتصدق أيضا المرأة إذا ادعت الثيوبة، إذا كانت بالغة وقبل العقد عليها تصدق، لو قالت إنها ثيب أيضا تصدق، يعني كما تصدق البكر البالغة تصدق أيضا الثيب إذا ادعت الثيوبة، لكن قبل العقد، كل ذلك قبل العقد، هذا يعني راجع للاثنين أظن، البكر ولا راح يشرح الآن الشيخ. قبل العقد. نعم. قال: وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا. حتى الثيب لو لم نعلم أنها متزوجة، قالت أنا ثيب، وحتى لو ما علمنا أنها متزوجة، حتى ولو لم تذكر سببا للثيوبة، ما قالت أنا ثيب بسبب زواج أو سكتت، ثيب فقط يقبل كلامها، يعني ما نقول كذب أنت لم تتزوجي، يعني ما نكشف عن هذه الأشياء، طالما ادعت الثيوبة نقبل منها ذلك. نعم. فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيبا. وخرج بقولي قبل عقد، قال: تقبل من دعوى الثيوبة من المرأة البالغة إذا كان ذلك قبل العقد. قال هذا القيد، قولي قبل العقد، خرج به إيش؟ دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا. أيوة، أكمل العبارة. فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح. النكاح والأصل مضينة، يعني قال قبل العقد تقبل دعواها الثيوبة، لكن لو كان بعد العقد، بعد ما عقد عليها، ادعت أنها ثيب وقد زوجها طبعا أبوها بلا استئذان على أساس أنها بكر، وبعد العقد هي ادعت أنها ثيب، يعني ما معنى ذلك؟ يعني أن العقد غير صحيح، لأن الأب لم يستأذنها، لأن استئذان الثيب واجب، أو هو يعني لا يعني لا لا بد منه في صحة العقد. لا، إذا ادعت الثيوبة لإبطال العقد بعد العقد، لإبطال النكاح، وقد زوجها الولي المجبر على أنها بكر، لا يقبل دعواها، لا تقبل دعواها. لكن احنا قلنا تقبل دعواها الثيوبة قبل العقد، لكن بعد العقد لا تقبل. لماذا؟ تفرقنا، قال لأنه العقد ممكن تلافي الأمر ومراجعة الأمر قبل العقد، إنه والله ثيب إيه نستأذن مثلا أو ما، لكن بعد ما انتهى كل شيء وعقد والعقد الآن إبطال العقد ليس بالشيء الهين، يعني مجرد أن تقول أنا أن تقول هي ثيب لأجل أن تبطل العقد، لأن حتى لا يتزوج حتى يكون تزوج أبيها لها بدون إذنها غير صحيح لا يقبل كلام. نعم. مع أن الأصل بقاء البكارة، ومع أن الأصل بقاء البكارة، لكن شو يعني كأنه الأصل هو لما يكون احنا في عندنا لما يكون في شيء يعني الأصل يقدم الأصل، إذا تعارض قد يتعارض أصلان وقد يتعارض ظاهران وقد يتعارض أصل وظاهر، هذه مسألة يتكلمون عنها في القواعد الفقهية، إذا تعارض الأصلان إذا تعارض الأصل والظاهر ما الذي يقدم؟ يقول مع أن الأصل بقاء البكارة، مع ذلك لا يقبل كلامها أو دعواها الثيوبة بعد العقد. نعم. بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أسبوع أو خلقت بدونها. يعني يقول حتى لو يعني ادعت الثيوبة عند العقد وأحضرت أربع نسوة يشهدن على أنها ثيب أيضا لا يقبل كلامها، لماذا؟ قال لأن الثيوبة قد تكون يعني تزال بشيء طارئ، بسقطة، بمرض، بأسبوع، بولادتها بلا بكارة، الثيوبة قد تحصل بهذا. فنعم قد يكون النسوة صادقات، قد يكون صادقات في الثيوبة، لكن لا يعني هذا أن الثيوبة قد يعني حصلت أو زالت البكارة بسبب وطأ، قد لا يكون بسبب وطأ. ونحن قلنا الثيوبة المؤثرة والتي يتوقف عليها استئذانها، استئذان المرأة، أنت إذا كانت قد زالت هذه الثيوبة بوطأ، أما إذا زالت بشيء آخر فلا اعتبار لها حتى لو شهد عليها النساء أنها ثيب، يعني لأنها قد تكون كما ذكرنا بسبب آخر غير الوطء. وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للأبي تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها، أي إذا غلب على ظنه صدق قولها. تذكرون في الدرس الماضي أن الصغيرة إذا كانت ثيب، الصغيرة الثيب لا تزوج حتى تبلغ، الصغيرة الثيب. نعم. وصورنا ذلك، قلنا زوجت وهي صغيرة ثم طلقت وهي صغيرة، زوجت عمرها مثلا 8-9-10 سنوات و ثم دخل بها الزوج وطلقها ولا تزال دون البلوغ، ما رأت الدورة ولا وصلت إلى سن البلوغ. قلنا يمتنع عند الشافعية تزويجها إلى أن تبلغ، وقلنا أبو حنيفة أجاز ذلك. طيب هنا صغيرة نفس المسألة المتقدمة، لكنها قالت لأبيها إن زوجها لم يطعها، ما أطاه وطلقها قبل الوطء، ما معنى ذلك؟ أنها لا تزال بكر، هل يجوز للأبي أن يزوجها بناء على كلامها أنها لا تزال بكرا؟ قال إن علم أو إذا ظن أنها صادقة، إذا كان يعني غلب على ظنه أنها صادقة في كلامها يجوز له أن يزوجها، قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ، يعني الاحتمال أن تكون بكرا، لكن هذا ليس لا نقول هي قاعدة، يعني إذا وقع في قلبه صدقها، إذا ظن صدقها يجوز، لو ما ظن صدقها لا يجوز. نرجع على الأصل، يعني أنه أن الصغيرة الثيب لا تزوج حتى تبلغ، إذا ما وقع في قلبه صدقها لا يزوجها حتى تبلغ. لا، إن إذا كان هي بكر يجوز للأب تزوجها بدون إذنه، أما إذا كان الثيب فلها الحق أن ترفض. إذا كانت سيئة، لا، إذا كانت كبيرة، إذا كانت صغيرة حق الرفض ما له اعتبار. الصغير الآن، الصغير مسلوب الإرادة والكلام، لو أعطاك شيء أو أذن لك بشيء إلا ما استثناه، قال مثل حمل الهدية والإذن في دخول الدار، إذا غلب على الظن صدق هذا الصغير يجوز، لأنه مسلوب العبارة، يعني هذا السبب. تقول أنا أذنت ومعناها ثيب وأذن، لا، عبارتها مسلوب، لكن لو بقيت بكرا ما يحتاج إلى عبارتها، الأب يزوجها غصب، لأنها يساعد هذا الأصل، لأن الأصل أنها بكر، الأصل أنها تقول ربما أنه ما الرجل ما قرب عليها أو ما استطاع له. قال: أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما، يعني حتى لو بقت عنده مثلا شهر أو أكثر أو أقل وعاشرها، يعني العشرة أو المعاشرة لا تعني الجماع، يعني قد تكون معاشرة بغير الجماع، قد ولا ينتظر بلوغها للتزويج، ولا ينتظر مثل هذه بلوغها للتزويج، طالما هي ادعت. احنا الان في هذا الزمان عندنا طب يعني متقدم، ممكن الدكتوره تعرف اذا كانت، لكن المشكله نتقدم معنا انه حتى لو شهد 4 نسوة على بكارتها لا يعني انه هذا بسبب الزوج، بس هذا اذا كان قبل العقد، ما بعد العقد غالبا يكون بسبب الزوج. ثم بعد الأصل عصبتها، ثم من الذي يزوج المرأة بعد الأصل؟ الأصل الذي هو الأب والجد، لو فقد الأب أو الجد أو كانا بغير صفة الولاية من يزوجها؟ العصبة، باقي العصبة على الترتيب في الإرث. إلا أن الإبن عند الشافعية وإن كان يقدم في الميراث لكنه لا يزوج أمه عند الشافعية أو عند الجمهور. نعم. وهو من على حاشية النسب، يعني الأخ ابن الأخ لأبوين ويقدم، ثم الأخ لأب ابن الأخ لأبوين، ثم العم وهكذا، فيقدم أخ لأبوين فأخ لأبن فبنوهما كذلك، يعني ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب، ثم تنتقل عاد الولاية إلى العمومة، فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب، فبعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا. طيب. ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء، لو فرضنا أن المرأة ليس لها عصبة من جهة النسب بل لها من جهة الولاء، يعني يكون هناك، يعني كان المرأة كانت أما وأعتقت، أو يعني الآن ما يوجد، يعني ولي العتاقة هو الذي هو المعتق أو عصبة المعتق، يعني أبناء السيد المعتق أبناؤه وهكذا، لكن لا يوجد هذا. كترتيب إرثهم فيقدم معتق أيوة ثم فعصباته ثم ابن المعتق ثم معتق المعتق ثم ابن المعتق ثم قد يكون نفس المعتق السيد كان عبدا وأعتقه شخص يقدم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا فيزوجون أي الأولياء المذكورون على ترتيب ولايتهم بالغة لا صغيرة أيوة إذن الأولياء غير الأب غير الأب والجد يلون تزويج المرأة لكن البالغة البالغة أما الصغيرة دون البلوغ لا يزوجونها لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إذنها وإذنها وهي دون البلوغ ما غير معتبر إذنها دون حتى تبلغ وتأذن الأخ أو العم أو ما يزوج موليته إذا ما إذا كان دون البلوغ ذاك الأب والجد يزوج بدون إذن وبدون استئذان بالنسبة للصغيرة خلافا لأبي حنيفة أبو حنيفة يقول يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة يعني ولكن إذا بلغت لها الخيار ممكن يزوج الأخ الصغيرة لكن إذا بلغت لها الخيار عند الشافعية ما يجوز إلا الأب والجد ممكن يزوج الصغيرة البنت الصغيرة يعني بدون إذن أما بقية الأولياء ما يزوجون إلا إذا كانت كبيرة وبإذنها يعني بالغ وبإذنها بإذن ثيب بوطئ نطقا لخبر الدارقطني يزوجون الأولياء البالغة بالإذن إيه نعم فإذا كان الثيبان المتزوجة أو المزوجة لابد من الإذن بالتصريح صراحة أن تقول نعم أو أنا موافق أما إذا كانت دون يعني إذا كانت بكرا لابد من استئذانها أيضا بالنسبة للأولياء لكن لا يجب التصريح لأن البكرة قد تخجل فيكتفى بالقرائن الدالة على الرضا إذا كان هناك ما يدل على رضاها كأن ضحكت أو بكت أو صمتت يعني قد يقول بعض بكت يعني يقول ربما بكت من الفرح يعني ويجوز ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي أي يعني هي البنت ممكن أن تقول لأخيها وكلتك أنا راضي أنك تزوجني أو وكلتك في تزويجي هذا إذن شاف لواحد زوجها يعني طبعا هي ما حددت شخص معين لأن الوكالة قد تكون عامة تقول له متى ما شفت إنسان يعني مناسب زوجني إياه وكلتك بتزويجي هذا لا يراجعها عند الزواج لأنه أخذ إذن عام وقد يكون إذن خاص بأن يتقدم أو تخطب من قبل شخص ما زيد من الناس فتقول له وكلتك في تزويجي لهذا الشخص لأن توكيلها إياه بالتزويج هو رضا ضمني رضا ضمني إيه نعم إيه خلاص لا ما عليه شيء هو الوكالة تصح تصريح بالصراحة وبالكناية حتى هي صريحة قل توكلوني نعم هذا صريح مثل ما لو قالوا لو قال تبيعني هذا الشيء بكذا فيقول نعم هذا يغني يعني يكفي لا المقصود الرضا، وهذا حاصل بنعم، حرف إيجاب. نعم. ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي، أو أنا أفوض أبي، هل يرضى أبوي أو أمي أنا راضي به، هذا يعتبر رضا. أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي. أيوة. أو رضيت بما يفعله أبي أيضا هذا يعد إيش؟ رضا. لكن لا، لو قالت رضيت بما تفعله أمي، لأن الذي تفعله أمها قد يكون مرضية، يعني قد يكون جائز وقد لا يكون جائز. لكن يعني إذا فرقوا بين رضيت بما ترضاه أمي قبل شوي وبين ما تفعله أمي، ما أدري ليش فرقوا بين الاثنين. ترضاه أمي لأن الأم مثلا قد يكون الوالد يستأذن الأم، ماذا إيش رأيك؟ أيوة، لأنه عادة الوالد أو الأب يقول للأم فما تقولين مثلا في تزويج فلانة لفلان، فترضى مثلا عادة، والأب يرى يعني عادة يتفاوضون. إذا قالت بما ترضاه أمي، العادة أن الأم تتفاوض مع الأب ويصلان إلى نقطة، إلى الصحة مثلا أو الموافقة أو عدم. أما بما تفعله أمي لا، هذا لا يدل على أن على الوكالة. إيه. ليش؟ لأن الأم لا تعقد كما سنا. لأنها لا تعقد. أيوة. ولا إن رضي أبي، لكن الأم لا تعقد والعقد فعل، لكن الرضا يستحب استئذان الأم. الأب يقول آمر النساء في بناتهن، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، آمروا النساء في بناتهن، يعني شاوروا النساء في بناتهن. فإذا قالت البنت أنا راضي بما ترضاه أمي، والأم رضيت مع الأب يعني بالزواج، مش الحال. أما بما تفعله الفعل يعني مثل عقد، لا، ما يصح، لا يكون إذنا. ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق، كذلك ما يصح. إن رضي أبي أنا راضي، إن هذا تعليق، والتعليق ما يصير في الوكالة. الوكالة لابد أن تكون منجزة. مر معكم في بحث الوكالة، ما يصير أن يعلقها إن جاء فلان أو جاء الشار فقد وكلتك. كذلك هنا ما يصح أن تقول إن رضي أبي رضيت، لا، لابد أن تعزم، أن تجزم. وبرضيت فلانا زوجا، أو رضيت أن أزوج. أيوة. وكذا بأذنت له أن يعقد لي، يعني كل هذه دلالة على الرضا. رضيت بفلان زوجا، أو أن أزوج لفلان، أو أن يعقد لي على فلان، كل هذه صريح. وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث، أي حتى لو ما جابت سيرة النكاح، يعني لو قالت رضيت بفلان زوجا، أو ما شرط أن ينكحني أبي لفلان، أو أذنت له أن ينكحني لفلان، يكفي الزواج. نعم. ولو قيل لها أرضيت بالتزويج فقالت رضيت، كفى. نعم. وصمت بكر، ويقبل بصمت البكر، صمت البكر كإذنها، لكن الثيب لا، لابد من التصريح. ولو عتيقة، ولو عتيقة، يعني ولو كانت البكر عتيقة، يعني كانت أمة، يعني ما يقول واحد يا أخي هذه ما يحتاج، يعني هذه كانت أمة، والأمة ما ليس لها قول، لا، الآن هي حرة. نعم، لابد من إيش؟ من يعني من رضاها. والصمت يقوم مقام الرضا في البكر، سواء كانت حرة الأصل أو كانت أمة وعتقت، وهي بكر لا تزال. استؤذنت في كفء وغيره وإن بكت يعني الصمت كافي في الرضا، إن استؤذنت في التزويج من شخص كفء لها، ذكرنا قبل فترة أن الكفاءة شرط، إن إيه إذا رضيت لا إذا كان إذا كانت إذا كان المزوج أبا ويصح الزواج، لكن إذا كان مو كفء يعني في نهاية الخير. المهم قال وصمت، أنا أعيد العبارة قليلا، قال وصمت بكر ولو عتيقة استؤذنت في كفء وغيره، استؤذنت في كفء وغير الكفء، حتى لو لم يكن إذا استؤذنت في كفء فأذنت جاء هذا واضح، لكن لو استؤذنت في فلان وهو غير كفء لها فأذنت يصح العقد، وتكون هي قد تنازلت عن بعض حقها، لأن لها الاعتراض إذا كان غير كفء، وما دام أنها تنازلت عن حقها قالت أنا أرضاه، يعني فيه عيب من العيوب مثلا، أو ما في كفاءة في الحرفة أو في النسب أو أو أي نعم، حتى لو صمتت نعم، يعني قال سواء رضيت بالتصريح أو بالصمت وهي بكر، قال لها ترضين بفلان وهو غير كفء نعم لا، فصمتت يعتبر رضا وإن بكت، حتى تقدم معنا أن البكاء أيضا يعتبر بالنسبة للبكر، أي لا يعني حتى لو بكت، يعني لو بكت هو حتى لو كان غير كفء فبكت، إن البكاء البكري ينزل منزلة الرضا، لكن من غير صياح أو ضرب خده، لكن إذا صرخت وصاحت صياح يعني عويل بكاء برفع الصوت، لا هذا دليل على عدم الرضا، أو قال لا بالصياح وإيش أو ضرب خد أو لطمت خدها، دليل على سخطها مو ليس دليل على رضاها، أو صاحت صرخت، لا هذا دليل على عدم رضاه، لكن إذا كان بكاء يعني بكاء بسيط يعني دموع أو هكذا بسيط هذا دليل على الرضا. لخبر والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، في رواية صماتها أو صمتها نعم. وخرج بثيب وطأ مزالة البكارة بنحو أصبع، فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. تقدم معنا أن الثيب لابد من استئذانها وأن تصرح بالرضا، إذا كانت الثيوب سببها الوطأ، أما إذا كانت الثيوب سببها غير الوطأ كأنزالت بعارض بآلة بأصبع بمرض بلعب بسقطة بحادث، لا هذه حكمها حكم البكر، يعني إذنها صماتها أو سكوتها، أي بالنسبة لو زوجها غير الولي المجبر يعني. ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة تطيبا لخاطرها. طبعا إذا كانت البكر صغيرة دون البلوغ ما في فائدة من استئذانها، لأنها ما تفهم يعني، أما إذا كانت بالغة وإن كان الأب والجد مجبرين لهم حق الإجبار، لكن مع ذلك يستحب استئذانها تطيبا لخاطرها، إنه مش ما تقول ليش أنا يعني ما لي اعتبار، أنا واعية وكبيرة وراشدة يعني ليش ما أبي ما يستأذنني، يعني حتى ما تعتب علي أبوها. أما الصغيرة فلا إذن لها، لأنه عبارتها غير معتبرة. وبحث ندبه في المميزة، في بعضهم هكذا قال إذا كانت صغيرة مميزة يعني عمرها 7-8 سنوات يعني تفهم مميزة، يعني يستحب استئذانها، بحث هذا بحث يعني. ولغيرهما الإشهاد على الإذن. ولغير الأب والجد الإشهاد على إذن البنت. ليش؟ لأنه غير مجبرين. الأب والجد ما في داعي يشهدون على إذن البكر، لأنه أذنت أو ما أذنت لهما تزويجهم. لكن إذا كان المزوج غير الأب والجد، قلنا ما يزوجون إلا بإيش؟ بالإذن. فلهما أن يشهد على الإذن حتى ما تدعي بعد ذلك أن تقول مثلا زوجوني بدون إذن مني. نعم. فرع: لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم. عبدة مشتركة بين شخصين أو ثلاث، مشترين تجارة مثلا أو ورثوها من أبيهم أما يعني، وأرادت أن تتزوج أو أرادوا أن يزوجوها لشخص، كل واحد من هؤلاء هو ولي يزوجها، فباعتبار أنها مشتركة بينهم بين اثنين أو ثلاثة لابد من إذن الكل، ما يجوز واحد يزوج بدون إذن البقية، لأنه كلهم يعني شركاء فيها. فإذا وافقوا على تزويجها يقولون لواحد منهم: طيب احنا راضين، أنت يا فلان اعقد لها. نعم. فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم، أو يوكلون شخص آخر ما له علاقة، المهم لابد من رضا الجميع الشركاء. ولو أراد أحدهم أن يتزوجها أحد الشركاء أراد أن يتزوجها، طبعا هو له نصيب فيها، وفي اثنين غيره أو ثلاث مثلا، من يزوجه؟ زوجه الباقون مع القاضي. يزوجها الباقون مع القاضي. نعم. يعني الظاهر لابد بحضور يعني القاضي يزوجها مع الباقين. فإن مات جميعهم. شو اللي المراد معه؟ نشوف الأمان. إيه، لأنه لابد من الجميع، لابد من القاضي والباقين. ليش؟ لأنه الباقين يزوجون عن مشان أنفسهم، إنهم شو هم لهم حق فيها، والقاضي يزوجها نيابة عن الزوج الذي يريد أن يتزوجها، لأن الشخص هذا الشريك هذا الذي يريد أن يتزوجه ما يكون يزوج نفسه، هو لازم القاضي يزوجه. نعم أبو حمد. لازم إذن من الجميع، إذن، ما هو حضور الكل، إذن أو من غيرهم أنه يزوجونها لشخص ما. وإذا كان واحد من الموجودين يزوجون مع القاضي، يروحوا يمشي باص. فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد. هو من ورث الميتين مشكلة هذه. الحمد لله الآن يعني طبعا الكتاب هذا ألف قديما، كان في أمة وعبيد، في إماء وعبيد، يعني قد يستغرب واحد يقول وين هذا، ما في زمانهم كان فيه متداول شيء بكثرة، ولذا كان الفقهاء يهتمون بقضايا العبيد. أما الآن كوننا يعني لا نهتم، لأنه لا يوجد، لكن لو وجد الحل موجود الحل. نعم. ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرضى الباقون. عصبات المعتق يعني أولاد السيد الذي اعتق الأمة وصارت حرة ما شاء الله، له ثلاث أربع أولاد، فطبعا لابد أن يزوجها أحد عصبات المعتق، لأنهم ليس لها أب ولا أخ ولا عم، والمعتق ميت الذي اعتقها، لكن يوجد أولاده، فيكفي أن يزوجها واحد منهم بدون إذن الباقين. لأنه هو ولي، يعتبر ولي لها. لكن هو الزواج صحيح، ليش؟ لأنه هو ما يملكونها الآن هي، إيه إذا تعطل، لأنه ما يملكونها، يعني مية مملوكة لهم لأنها حرة الآن، فيكفي ولاية واحد موجود منهم كافي. ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه. إذا لا يوجد، إذا لم يوجد للمرأة الحرة أب ولا جد ولا عصبة، مقطوعة من شجرة هذا الظاهر، من يزوجها؟ القاضي أو نائب القاضي، مثل المأذون مثلا، المأذون نائب القاضي. لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا، من ولي، لا ولي لها له. لا لا. والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. مو شرط السلطان الرئيس أو الملك أو الأمير البلاد، هو ومن ولاه السلطان ومن ولاه، يعني الحاكم وكل هؤلاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره. طبعا القاضي ما يزوج إلا بكفء، ما يجوز يزوج حي الله يعني. نعم. بالغة يزوج لازم يكون هي بالغة وبكفء. نعم. كائنة في محل ولايته. ويزوج القاضي للكفء، يزوج البالغة للكفء في محل ولايته، يعني في البلد الذي هو قاض فيه، يعني يحكم على هذا، يعني أن مرد أهل هذه البلدة إليه في المخاصمات. لكن لو جدت واحدة من بلد ثاني ما له شغل معه، أو هو راح بلد ثاني زيارة ولا وجاء عنده جماعة قالوا: والله أنت سمعنا أن قاضي، تعال اعقد لنا على هلا. لا، القاضي يزوج لكن في ولاية، محل ولايته، ما له شغل غير. لا معلش، إذا جاءوا ناس مثلا من بلد ثاني وقطنوا سكنوا في هذا البلد الذي فيه القاضي يزوج. المقصد أنه يزوج من هم في محل ولايته، وإن كانوا ما من أهل البلدين. ولو مجتازة به، ولو مسافرين جايين مؤقت، يعني أسبوع، عشرة أيام، شهر، مثل واحدة تجي زيارة إلى البلد وشوف لها واحد، يروحون عند القاضي. بس هنا القاضي بالكويت يشترط هذا الولي، الأب أو الجد. طبعا هو عند الشافعية لابد منه، لكن إذا سافر، إذا كان الأب أو الجد أو بعيد مسافة القصر فأكثر، يزوج القاضي. وإن كان إذنها له وهي خارجة، وإن أذنت له وهي خارج عن محل، يعني مثلا قالت له: أنا مسافر، الطيارة راح تروح بعد ساعتين الطيارة، وأنا أذنت لك يا قاضي أنك تزوجني فلان، والسلام عليكم. يصح؟ يجوز، لأن أذنته لما أذنته هي كانت في محل ولايته، لما أذنته كانت في البلد الذي هو قاض عليه وأذن، يعني ما يشترط أن تبقى حتى يتم العقد. نعم. أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته، حالة العقد يعني، فلا يزوجها. يعني بأن أرسلت مثلا بالهاتف أو رسالة أو نحو ذلك، أو يعني هكذا إذن أنه تزوجني، مع أن هي ليست في محل ولايته، لا، يعني يشترط أن تكون موجودة إما عند العقد أو على الأقل عند الإذن، عند الإذن للقاضي بالعقد. وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه، لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب. تتعلق بالولاية، تتعلق بالمزوج يعني بالقاضي. قال وإن إيش؟ وإن أذنت له، وإن أذنت له قبل خروجها منه إيه؟ أو كان هو فيه، هو فيه في الإيش؟ وإن شوف، وإن أذنت قبل خروجها منه، تقدم أنها لو أذنت قبل خروجها، بس الإيش؟ العقد. وإن كان الخاطب في محل الولاية، يعني إذا كان الخطيب في محل ولاية للقاضي والزوجة ليست في محل ولاية القاضي، ما يزوج حتى لو أذنت. يعني اشترط أن تكون هي أيضا في محل الولاية. وخرج بالبالغة اليتيمة، أيوة، فلا يزوجها القاضي. اليتيمة الصغيرة، يعني اليتيمة الصغيرة لا يزوجها القاضي. احنا قلنا تقدم معنا تزوج اليتيمة، يعني قلنا إذا كانت الثيب وصغيرة دون البلوغ ما يزوجها الأب أو الجد، إلا إذا كانت مجنونة. إذا مجنونة وهي ثيب ودون البلوغ يزوجها الأب أو الجد إذا كان رأى المصلحة. لكن القاضي ما يزوج الصغيرة اليتيمة، يعني طبعا اليتيمة لأنه لو كان لها أب لا يزوجها الأب. متى يزوج القاضي؟ إذا لم يكن للمتزوجة أو المزوجة أو المخطوبة، إذا لم يكن لها أب يزوج، أو ولا أحد من الأولياء يزوج القاضي. ولو فرضنا أنه القاضي عادة يلي أموال اليتامى، فقد يقول قائل أنه طالما يلي مصلحة اليتامى وأموال اليتامى، المفروض يلي تزويج اليتيمة القاضي. قال لا، القاضي لا يلي تزويج اليتيمة الصغيرة يعني دون البلوغ. إذا كانت كبيرة فإن كان لها ولي يزوجها، وإن لم يكن لها ولي هي يزوجها القاضي إذا كانت كبيرة بالغة. أما دون البلوغ ما يزوجها القاضي حتى ولو كانت يتيمة. ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه، إيه حتى يعني لا يزوجها القاضي، لا يزوج اليتيمة حتى ولو كان حنفيا، يعني على أساس أن يمكن عند الأحناف القاضي يزوج اليتيمة، ما ندري رأيهم هكذا أو لا. وصلى الله عليه وسلم.